الإباحة. الإباحة يجوز، يجوز لك أن تبارك أن تجمع بينهما. وأما الجمع الجواز بين هند ووقتها لا وجد. هذا لا ان تجمعوا غير لكن مثال اذا اللي جابه خذ من مالي درهما او دينار القاعده ان اولياء يعني يقول للتخيير للتخيير برضه ما لك ان تاخذ الا واحد منهم كما انه لا يجوز لك ان تتزوج اجمعوا مع بعض هو هذا المثال خذ من مالي درهما او دينارا ما هو الذي يمنع ان نجمع بينهم هذا المثال الانسان الذي خلينا هذا اللي اشتغلت عليك خذ او لا نحن ما نعلم المثال الصريح هو هذا ولكن اذا كان قليلا امرك ان تاخذ ان تاخذ اثنين تاخذ واحد قصر الانسان قال لك خذ من مالي دينار او درهم احللت لك درهما يعني كان يقول احللت لك درهما او دينارا احللت لك درهما او دينارا واحد منهم واحد منهم ما اما الجنه لهما ضفر ما في شيء ما قال الا اذا قال خذهما اذا قال لك خذهما ما يحتاج ان يقول درهما او دينارا قسم خير ابح قسم الجورة بيحق تقسيم واتي بـ بـ بـ أو بمعنى التقسيم نحن الكلمة اسم أو فعل أو حرف تنوع ماذا؟ نعم أنا بأو وأبهمي وأبهمي وآتي به أتعلم الإبهام عندك واحد يعني عندك واحد أصبح واشكك مثلا وإنا أولياكم لعلى هدى وفي الضلال معلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه هم على الهدى نعم والمشركون على الضلال ولكن أبهما بهما وين خبر خبر إنا أو إياكم على هدى؟ لا لا على هدى. طيب يا شيخ كيف يعطف على علم قبل أن تستوي خبر؟ لا في بين المال أنت تحتاج إلى المال وأنت تجد إذا حملت على المال ذكره ابن مالك ابن مالك يا شيخ أسأل ذكره ذكر شيء نظرا ذكره ذكر ابن مالك لا هل هل لا يجوز؟ لا ما قال لا يجوز هذا يعني دليل رد على ابن مالك بمعنى لا شيخ كما ذكر الدعاء على ابن مالك ابن مالك ما قال له ابن مالك ما قال له هذا معناه عطف الاسم المرفوع على اسم ان المنصوب هو الذي قال لك قبل بعد ان تكتب مع ان هذا كمان جاء اني وقيار نعم هكذا لا تقول انتم فهمتم البيت وغير ما كان كذا البيت وجاء انتم ربطوك معطوفون على موصول الى بعد ان تستكمل وهذا خارج عن ذلك امسك واشكك واشكك واياكم غير مرفوع منصوب هذا يجوز قبل الاستكمال وبعد الاستكمال واما الرفع فهو الذي ما عنده اجازه بعد الاستكمال اجازه واجازه عند علماء الله استدلوا بها الله بريء من المشركين ورسوله نعم هذا بعد الاستكمال اني وخيار نعم فيها واشكو الثاني يا شيخ نحويه هو القارئ هو النحوي في البداية هذا ولا في سيئة؟ نحن نبيل قزازه أيها أنا أسأل عن الكتاب هو النحوي وهو القارئ مقرئ وإلا نستجل بالآية ويا يقول الشيخ قرأ الكسائي قراء من القراء، ولا عندنا الكسائي النحل هذا من القراء. هذا لا نحن نسأل، هو نسأل الشيخ آخر قراء هم اللي يعرفون وحي القراء. نعم بسكك ويضرابه بسكك باسي بأو بسك باء زوج أو عم إذا لم تريد باء توه لا تدمنا بسك أنت ويضرابه ويضرابه بطاطي بمعنى بسك مثل ايش؟ كانوا 80 او زاد كانوا 80 الشيخ قيل ومنه قوله تعالى وارسلناه الى 100,000 او يزيدون، هنا قالوا او بمعنى بل، يعني بل يزيدون. وارسلناه في سورة الصفات قالوا جاء او بمعنى الباب ويزيدون انتبه يا وهذا كمن له دليل كمن ولا تؤمنهم آثما أو كفورا أو هنا في المعنى الماضي لا يجوز لك يعني طاعة الكافر ولا طاعة الأدنى من أقول أي تستعمل أو للتخيير نحو خذ من مال درهما أو دينارا، وللإباحة نحو جالس الحسن أو ابن سيرين. والفرق بين الإباحة والتخيير أن الإباحة لا تمنع الجمع والتخيير يمنعه. وللتقسيم نحو الكلمة اسم أو فعل أو حرف. وللإبهام على السامع نحو جاء زيد أو عمرو. إذا كنت عالما بالجاء منهما وقصدت الإبهام على السامع من قوله تعالى وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وللشك نحو جاء زيد أو عمرو إذا كنت شاكا بالجاء منهما. وللإضراب كقوله ماذا ترى في عيال قد برمت بهم لم أحصي عدتهم إلا بعدادي إلا بعدادي كانوا 80 أو زادوا 8 لولا رجاؤك قد قتلت أولادي. أي بل زادوا جوا زرمة وتسرع العشري. وربما عاقبت الواو إذا لم يلفظ النطق للبس المنفذة. ربما عاقبت الواو تكون الواحد في أو تكون بمعنى الواو، والواو كمان تكون بمعنى هذا المعاقبة من المفاعلها مثال أو بمعنى الواو. ولا تطع منهم آثما أو كفرا. شيخ حتما هنا بمعنى الواو. المقصود في قولهم واو الثمانية لا ما نقول هذا في هذا. روح واو الثمانية بعضكم ما يصدقون اتركوا عني السبب. لا لا اريد اعرفها يا شيخ. لا لا لا لا سمعنا والله بها لا تدخل الدف مالي هذا ليس فيه الثمانية ليس في هذا الشيء. نحن عند حروف العصر امسكوا الثمانية ما هي حروف العصر يا شيخ ليست من حروف العصر. قد تستعمل انما تدل على المعنى بس قد تستعمل او بمعنى الواوي وفي المعنى الثماني الثماني عند امر اللبس كقوله جاء الخلافة او كانت له قدرا كما اتى ربه موسى على قدري. قد تستعمل او بمعنى الواوي عند امر اللبس كقوله جاء الخلافة او كانت له قدرا كما اتى ربه موسى على قدري. عمر بن عبد العزيز او هناك بمعنى الواوي وكانت الخلافة قدر الله ما هو بمعنى او بمعنى الشق. أيوة كانت له قدر ولا تطع من آثما او كفورا او حتما بمعنى الواو هنا. نعم ومثل او في القصد اما الثانية بنحو اما ذي واما النائية. ايوه مثل او في المعنى في القصد معناه في الحرف لا في العطف وبعضهم قالوا في العطف ولكن الراجح انه في المعنى إلا حروف إلا حرف العطف لا يسمع عنه. ها؟ واو هذا هي التي تثير العطف. وأما في الحكم تثيرها المعاني التي تثيرها الحكم. مش معناه هو أنه في الحكم يعني في العمل. تجمد ما هند غير ما أختها أثارت إما هناك مثل الأرض للتخيير نعم مص معناه هو أنه عاطفة الحكم بس وبعضهم قالوا عاطفة لكن الشيء العطف لا يسمع إما من بعده وإما طيب إذا كانت ما هي عاطفة ماذا يعرف الاسم اللي بعدها؟ إذا كانت ما هي حرف عاطفة يعني حرف عاطفة ماذا يعرف الاسم اللي بعدها؟ باب الاسم اللي بعدها ماذا يعرف؟ يعرف عاطفة العطف إنما يوفين العطف باب ما هو أب إما إما ما توفين إلا التخيير إما أنت تقول تزوج هندا إما نعم وإما ولا إما فاطمة يعني تزوج هندا وإما أخرى وإما الواو العاطفة نعم بعضه إما يا شيخ مركب إما يا شيخ مركب ما في بنات ما فاطمة يا شيخ إيش نعرف إما حفظ تفصيله فلا محل لها من عمل عندهم عند من قال هذا هذا لا تفصيله يعني أن إما المسبوقة بمثلها تفيد ما تفيده أو من التخير نحو خذ من مالي إما درهما وإما دينارا والإباحة نحو جالس إما حسنة وإما من الخيرين هي التي تفيدها هذا معنى في الصحيح وأما في العطف لا من ناحية في العطف لا يكون لا كل إما هذا عاطفة اجتمع عاطفان اجتمع حرفان العطف ترجح هذا ولا اللي قال انه عاطفه؟ طيب اذا ما هو هذا يعني زايده ممكن؟ اذا قلنا حرف تفصيل ولا محل لها من الاعراب؟ اليوم هذا هو تفصيل اذا قلنا اما حرف تفصيل هذه فيكون ليس لها محل من الاعراب. لا ولا ليس له محل من الاعراب ولو كانت نعم ليس له ايضا الحج يكون ليس له محل ليس له محل والتقسيم نحو الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف والإبهام والشك نحو جاء إما زيد وإما عمرو وليست إما هذه عاطفة خلافا لبعضهم وذلك لدخول الواو عليها وحرف العطف لا يدخل على حرف العطف وأولي لكن نفيا أو نهيا ولا نداء أو أمرا أو إثباتا تلا وأولي لا من نفيا أو نهيا ولا وأولي لكن ولا أولي لكن نفيا أو نهيا لكن هذا تعطب بعد الأول تعطب بعد النفي وتعطب بعد النفي لا تكون دينا لكن عمل أخيم هذا مثال النهي ومثال النفس ماذا أدين لكن عمل ولا تعطيف بعد ثلاثة بعد النهي مثل لا دين لا عمل هذا حبيب وتعطيك بعد الأمر أقيم عمرا لا أقيم زيدا لا عمل وتعطيك كمان في الإثبات نحو جاء زيد لا عمل نحو مكره أخاك لا بطل واضح شيخ يا جاء يا زيد لا عمرو عمرو جسم الاتباع اللف على الحد يا زيد لا عمرو لا عمرو جسم يصير باع اللفظ على المحل؟ نعم. أي إنما يعطف بلكن بعد النفي نحو ما ضربت زيدا لكن عمرا، وبعد النهي نحو لا تضرب زيدا لكن عمرا، ويعطف بلا بعد النداء نحو يا زيد لا عمرو، والأمر نحو اضرب زيدا لا عمرا، وبعد الإثبات نحو جاء زيد لا عمرو، ولا يعطف بلا بعد النفي نحو ما جاء زيد لا عمرو، ولا يعطف بلكن في الإثبات نحو جاء زيد لكن عمرو، وبل كلكن بعد مصحوبيها لم أكن في مربع فلتيها. هذه الناس الذين يدرسون نتائج الشعر يعرفوا هذه القواعد، بل كلكن بعد مصحوبيها لم أكن في مربع فلتيها، بل مثل ذاك بعد مصحوبيها. ما المراد بمصحوب لكن؟ ما المراد بمصحوب؟ النفي والنفي. النفي والنفي. ولكن تزيد عليه. تزيد بل على كل. مثل لكن في أنها تعطي بعد النفي وتعطي بعد النفي. وتزيد معنى آخر. ها؟ وبل كلاكن بعد مصحوبيها كلم أكن في مربع بل تيح. أعني جاوز. لم أكن في مربع له. ها؟ لما؟ عايز تعطمت تعطمت العرض. ها؟ النافي يجاز ما قال بيقول. ها؟ لم حرف لك يجاز ما قال. هاي أكون. مجدوب؟ على وقت تجدون. هاي. ايش بعده؟ تخديره وين الخبر؟ أكن في مربع بل فيها أكن. هذا أشجار المجرم، هذا متعلم جاي ولا شو محذوف ليه؟ طيب بل فيها حرف عاطفة تيهاء معطوف على ايه؟ على الدمع يا مسكين. قول وين الخبر؟ المتعلق المنصب هذا هو الذي معطوف عليه. هيها لا لا اقول ارفع ده هو الواجب على قيمه الاداء والمال. يمكن كمان هو ما قال ابو الحمد لله يمكن لا ما في غلط على اخر انا على اخر على ايه؟ ليها أكثر على مربع على مربعين أكبر معطف على مربعين. هذا يسأل ولا هذا يعترف يقول فيها معطف على مربعين بل فيها أكبر مربعين بل فيها لا تفيد العرش. لا تفيد العرش. ما قال لك ابن مالك وابن كلام معنا وابن كلام بعد مصحبها تعطيه وتفيد النظام ولكن وفي العطف عاطفة راح معطوف عليه مبالي لا تقول تقدير مبدا خير مربع المدور مدور في ايه لا انا على متجر التمر هو على متجر يا شيخ قص خلي وين على متجر وين على متجر تمر بقى منو لا بخبرك ولي ما أقطع على ما رجع ولا عن غير الباقي مجهور مجهور ممنوع من الصرف يقول ممنوع من الصرف ولي ما اسمع نعم هو جوي فعلاء جوي فعلاء ولا جوي فعلاء ما هو الوجه محصور تيهاه بالمرة بالمرة بالمرة يعني بالمرة ما رجع لي كذا شيخ لماذا ما تجعل معطوف على متعلق في مربعين لا متعلق في مربعين منصوب خبر كان طيب هذا ما هو منصوب أبدا هذا مجروح المعمول هذا أول الذي معطوف عليه لا فألف التارك مطلقا منع فالذي حواه كيف ما يحب وانتبه يا رب شكرا عبد الحميد يا رب ماذا؟ قصر للضرورة وأصله تيهاهي أنسى هنا يا رب تيهاهي يقول قصر قصر للضرورة وأصله تيهاها تيهاها تيهاها بالهمزة فإيش تيهاها؟ بدود وانقل بها للثاني حكم الأولي بالخبر المثبت والأمر الجلي تيهاء تيهاء بضرورة الشعر هذا موجود كثير لا همزة هذه الله انها تعطي الكتابة والأمر وتعطي كمان بعد الأمر بخلاف ذاته اعتبطوا هذه العرب الاول اعتبطوا لكن لا تعطف على الجهد ولا تعطف الامر ولكن اذا امسك ولكن اذا عطفت اذا عطفت بد ها اثبات تنقل بها حكم الاول الحكم الاول الى الثاني اذا قلت جاء زيد بل عمرو اول ثبت الحكم وهو النفس لزيد ولكن لما قلت بل عمرو نقلت الحكم وهو الذي هذا معنى قول ابن مالك وقل بها للثاني حكم الاول في الخبر المثبت والامر الجديد وكذلك أكرم عمرو إذا قلت أكرم عمرو بل زيد وين المقام الذي قلب منك كامل عمرو إذا قلت إذا كان الوالي بخادمه أعطي ولدي البنتي عشرة أو بنتي عشرة آلة

الأسبوع الجاي إن شاء الله. هذه قاعدة طويلة يا شيخ، بيتين هذا متصلان، قاعدة طويلة. أخوي طويلة يا شيخ، ويحتاج هذا عيا فيها. لا أخي ما هو طويل، ما هو طويل. أسكن أنت وزوجك الجنة و... فيها طويلة دقيقتان أو ثلاثة. بقي دقيقتان. لا أنتم خذان، بقي عشر. لا ما تسمع لي. أنا ما عند ما أقيت حتى أجل.